الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي زميل ندرس مع بعضنا البعض في الجامعة عن بعد، ونلتقي فترة الاختبارات وندرس ونتذاكر سويا إلى الفجر كل ليلة، فهل من حرج علينا لو صلينا سويا الوتر وما كتب الله لنا قبل الوتر؟ وهل من بأس لو جعلنا وردا لنا من القرآن نقرأه سويا بداية أو نهاية أو وسط المذاكرة؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء أن السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه، والمتقرر عند العلماء أن ما ليس بسنة راتبة فإنه يشرع تركه أحيانا حتى لا يصف مصاف السنن الرواتب. وبناء على ذلك فإن المعهود في أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الليل والوتر منفردا لا جماعة، ولكنه ثبت عنه في بعض الليالي أنه صلاها جماعة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صحيح الإمام مسلم أن حذيفة رضي الله تعالى عنه صلى معه ليلة من الليالي، وكذلك ابن مسعود أيضا ثبت عنه أنه صلى ليلة من الليالي قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر وجبار أنهما صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحالة المعهودة الكثيرة الغالبة من أحواله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل والوتر هو الانفراد، فإذا صليت أنت وصاحبك جماعة في صلاة الليل والوتر أحيانا لا على وجه الديمومة والاستمرار فإنه لا بأس، بل هذا من السنة أحيانا، فلا حرج عليكما أن تصليا بعض الليالي جماعة صلاة الليل صلاة القيام والوتر، ولكن لا تتخذوا هذا عادة تستمرون عليها، فإنه لا يخرج هذا الأمر عن حد الاعتدال إلا إذا كان على صفة الديمومة والاستمرار، فإننا نمنعه في هذه الحالة، وأما إذا كان أحيانا فإنه سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أحيانا وترك أحيانا كثيرة. هذا بالنسبة لصلاة الوتر جماعة، فلا بأس بها إذا لم تتخذ على وجه الديمومة والاستمرار، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة للورد من القرآن فلا حرج عليكما أن تقرأ وردكما، فأنت تقرأ وصاحبك يستمع ثم يتولى هو دفة القراءة وأنت تستمع، فهذا لا بأس به ولا حرج بإذن الله عز وجل. ولكن الذي أنبهكما عليه بارك الله فيكما، وهي ألا تكن تلك العبادات إنما هي وليدة وقت الاختبارات ثم تتركونها فيما بعد، بل حاولا وفقكم الله أن تكون من الورد الدائم لكما، فحاولا أن تحافظا على صلاة قيام الليل والوتر دائما في حياتكما كلها، سواء أكان في وقت الرخاء أو في وقت الشدة والضيق، لأننا نرى من طلاب المدارس هداهم الله من يحرصون على صلاة الفجر في أوقات الاختبارات، أو من يحرصون على كثرة الدعاء وقراءة القرآن في أيام الاختبارات، ثم لا نراهم ولا ليلة واحدة في أيام العطلة أو في غيرها من ليالي العام التي لا يكون فيها اختبار، فهؤلاء قوم لا يعبدون الله عز وجل إلا في حال الضيق والحرج والضنك فقط، والله عز وجل يعبد في الرخاء وفي الضيق، بل إن من تعرف على الله عز وجل في الرخاء عرفه في الشدة، فليكن قيام الليل هو جيراكما وديدنكما، حتى إذا انتهت الاختبارات فإن قيام الليل سنة مطلقة، وهو من أعظم الصلاة بعد الفريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة قيام الليل، والله أعلم.